بل يرى أن الموالاة كلها وكل صورها عملية أو قلبية إلا الإكراه تخرج من المنى. بارك الله فيكم. هذا لا شك أنه خطأ، لكن الموالاة أقسام، الموالاة التي هي المناصرة بحيث يناصر الكفار هذا ما كانوا عليه حتى لو قاتل المسلمين وهاجم الإسلام، هذا مخرج عن المنى. وأما الموالاة التي تكون بسبب الأحلام والأيمان فلا بأس بها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عقد الحلف بينه وبين خزاعة، ولما اعتدت قريش على خزاعة جاء النبي عليه الصلاة والسلام هذا نقض للعهد وأرغى الصلح الذي بينه وبين قريش، لأنهم اعتدوا على خزاعة الذين هم حلفاء الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمولاة التي تخرج هي أن يوالي الكفار على ما كانوا عليه بحيث يناصرهم ويساعدهم على أي حال كان حتى وإن قاتلوا المسلمين، فهذا هو الذي يقول الله فيهم ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولم يتطرق إلى مثلا إلى قصة حامد ألم تكن تلك صورة عملية ولم تكن طبعا قلبية؟ حاضر رضي الله عنه بين السبب في أنه كتب لقريش بأن الرسول عليه الصلاة والسلام يغزوهم، بأن عندهم أي قريش له من الأموال والبيوت ما يخشى عليه، فعذره النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أنه أيضا لم يعذره ذلك العذر التام إلا أنه كان من أهل بدر، وقد قال الله لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرتم. إذا كفر هو كافر، ما هو موالي، كافر بنفسه. قضية الشيخ حسن الله إليه، ما هي الأمور التي تجعل المسلمة ملزما بالحج وجوبا من غير الفريضة؟ النذر، لو نذر الإنسان أن يحج نذر تبرر وجب عليه أن يحج، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع، والحج طاعة لله ورسوله، فإذا نذر أن يحج وجب عليه أن يحج. وقول نذر تبرر احترازا مما لو كان نذر لجاج أو غضب وهو الذي يقصد به المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب، ويظهر ذلك بالمثال، مثلا إذا قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أحج هذا العام أو أن أحج ويطلق، هنا النذر نذر تبرر لأنه نذر في مقابلة نعمة فيكون شكرا. وأما لو قال إن كلمت فلان فلله علي نذر أن أحج كل عام، فهذا لا يلزم الفرض لأنه لم يقصد بذلك التقرب الله في الحج، وإنما قصد بذلك أن يثقل على نفسه حتى يمتنع مما نذر عليه. فالمهم أنه أن الحج يكون واجبا بالنذر، كذلك أيضا يكون واجبا إذا شرع ولو كان تقرب الله. يقول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وهذه الآية نزلت قبل فرض الحج لأنها نزلت في الحديبية عام 6 من الهجرة، وفرض الحج إنما كان في عام السنة التاسعة. وعلى هذا فيجب الحج بأمرين، بالشروع فيه وبالنذر، وأما الفريضة فالله أعلم. عفى الله عنك، هل لأولياء المقتول أن يعفو والمقتول عليه دين؟ يعفو عن الدين أنا ليس لهم أن يعفو، وذلك لأن حق أولياء المقتول لا يرد إلا بعد الدين، لقول الله تعالى في آية المواريث من بعد وصية يوصى بها أو دين، فليس لهم حق في إسقاط الديان لأن الدية تدخل في التركة ولهذا تضاف إليها. فإذا قدرنا أنه مات أنه قتل وعنده 50,000 والدية 100,000 صار ماله 150,000. قوله تعالى ومن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر ذلك لمن اتقى، ومن تأخر فلا إثم عليه، فلا إثم عليه لمن اتقى، لمن اتقى. نعم. ما معنى لمن اتقى؟ يعني أن هذا الحكم إنما هو لمن اتقى الله عز وجل بحيث أتى بالحج كاملا قبل التعجل وتأخر للتقرب إلى الله عز وجل لا لغرض دنيوي أو حيلة أو ما أشبه ذلك. فيكون هذا القيد راجعا لمسألتين: التعجل والتأخر. وقيل إن القيد الأخير فقط ومن تأغرب الأهمال لما اتقى، يعني أن التأخر أتقى لله عز وجل لأنه خير من التعجل، حيث أن الرسول عليه الصلاة والسلام تأخر، وحيث أن المتأخر يحصل له عبادتان الرمي والمبيت. لكن أظهر الله أعلم المعنى الأول أن أو القول الأول أن هذا القيد للتعجل والتأخر. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ بالنسبة بعض من الناس يقولوا عليك وجه الله أن يكون الغداء عندنا ولا العشاء عندنا، في هذا الحالة لو عصنا يعني الشخص هذا يقول عليك وجه الله يعني آثم الشخص؟ هذا حرام ولا يجوز للإنسان أن يقول عليك وجه الله أنت تغدى عندي أو تعشى، وذلك لأنه استشفع بالله على الخلق، والله عز وجل أعظم من أن يكون واسطة بينك وبين الناس، فهذا القول حرام ويجب النهي عنه. لكن المخاطب على هيثم لو عصى يعني لو ما تغدى عنده، الكلام على الفاعل. هذا الذي قال عليك وجه الله نقول هذا القول حرام ولا يحل لك، والمخاطب له أن يخالف، المخاطب له أن يخالف، لأن هذه الصيغة محرمة والمحرمة لا يلزم بها شيء. نعم. أحسن الله إليكم. رجل سعى فأكمل الشوط الأول، من شدة الزحام انتقل إلى السطح، هل يلغي الشوط الأولى أو يبني عليها؟ أحسن. لا بأس أن يبني على الأول إذا كان سعى شوطا ثم شق عليه بالزحام وانتقل إلى فوق فلا حرج، ويكمل على الشوط الأول، لأن كل مسألة وليس هناك مدة طويلة بين انتقاله إلى الصف الأعلى من الصف الأسفل. يا شيخ، هل يجوز أن يوضع الأثاث الزايد من المسجد؟ إيش؟ الأثاث الزايد من المسجد عن المسجد، هل يجوز أن يباع ويشترى به أثاث آخر مثل السماعات والفرش وغيرها؟ الأمر بهذا في أثاث المسجد وسماعاته و مكينة المكبر الصوت وما أشبه ذلك، المرجع هذا إلى الجهة المسؤولة عن المساجد. أما إذا كان المسجد خاص بشخص ولن يتولاه ويقوم عليه فهذا لا حرج عليه أن يبيع ما زاد عن فرشه وأجعله في مساحة أخرى للمسجد. أفهمت؟ فالمساجد تحت رعاية الشؤون الإسلامية، هذه ليس الإنسان يتصرف فيها بأي شيء، حتى لو فرضنا هذا المسجد فيه 1000 مصحف وعندنا مسجد آخر ما فيه إلا 10 مصاحف ومحتاج 100 مصحف، فإنه لا يمكن أن ننقل من المسجد الأول إلى الثاني إلا بإذن المسلمين عنها. أما المساجد الخاصة فهذه لها شأن آخر. فضيلة الشيخ صلى الله عليك، إذا مر مسلم مسافر ببلدة يوم جمعة بنية البقاء إلى العصر، هل يصلي الجمعة معهم بنية الظهر؟ إذا مر المسافر بقرية أو مدينة وهم يصلون الجمعة وهو يريد أن يبقى فإنه يجب عليه أن يحضر إلى الجمعة، لعموم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فيقال لهذا المسافر: ألست من المؤمنين؟ سيقول: بلى. إذن يشملك الخطاب، ولكنه يصلي بنية الجمعة. كالمرأة إذا حضرت صلاة الجمعة فإنها تصلي بنية الجمعة لا بنية الظهر. وإنما قلنا يصلي بنية الجمعة اتباعا لإمامه من وجه، ولأن الجمعة أفضل من الظهر، فلا ينبغي أن يدع الأفضل إلى المفضول. لكن سؤال آخر: هل يجوز لهذا المسافر أن يجمع العصر إلى الجمعة في هذه الحال؟ نقول: لا يجوز، لأن الصلاة إنما تجمع إلى نظيرتها، والعصر ليست نظيرة للجمعة، هذا من جهة التعليل العقلي، ولأنها لم ترد بها السنة، أي لم ترد السنة بجمع العصر إلى الجمعة، والجمع صفة شرعية لا يجوز الإنسان أن يقوم بها إلا بدليل من الشرع. نعم. أحسن حفظكم الله. يوم القيامة ينادي الله سبحانه وتعالى فيقول: ما علمنا من كل يوم بعد أن فنت كل الخلائق، فهل يهلكم منها مثلا الولدان وحور العين والجنة والنار، أما الخلائق فقط غير هذه الأشياء؟ يوم بارزون. نعم. لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ يخاطب الله عز وجل هؤلاء البارزين، يقول: لمن الملك اليوم؟ أنتم بالدنيا عندكم ملك ومملوك ومالك ومملوك، فلمن الملك اليوم؟ فيجيب نفسه عز وجل: لله واحد القهار. نعم يا شيخ، بس في الحديث نفسه لا أحد يجيبه، فيرد على نفسه الله سبحانه وتعالى فيقول: لله واحد القهار. نعم. هذا دليل أن الجنة والنار تفنى كذلك؟ لا، ما في دليل. هذا قبل أن يدخل أهل النار النار، أو قبل أن يدخل أهل الجنة الجنة، يعني في حد على صعب القيامة. نعم. فضيلة الشيخ، فضيلة الشيخ عفى الله عنك، هناك دعاء يدعو به بعض الناس وهو: اللهم أعتق رقابنا من النار. قد قال أحد طلبة العلم بأن هذا الدعاء لا ينبغي شيء مثل هذا. لماذا؟ يقول: لأنه كأنه يحكم على نفسه بأنه من أهل النار فيقول: اللهم أعتق رقابنا من النار. لا، هذا غير صحيح. أجل، إذا قال سأل اللهم أنجني من النار، هل معنى أنه دخل فيها؟ الجواب لا، لكني ظننت أنه يقول: لماذا يسأل بالإعتاب بدلا النجاة؟ فنقول: لا بأس أن يسأل بالإعتاب بدلا النجاة، كما قال الله عز وجل والله في الحديث، كما جاء في الحديث في الصيام، في الصيام رمضان: ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. وجاء في: من اعتق عبدا إن الله يعتق بكل جزء منه أو بكل عضو منه عضو من النار. واضح؟ فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، قلنا عن الحج أنه يغفر الله عز وجل الذنوب ويعود الحاج كيوم ولدته أمه، فالحديث الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه للصحابة الذي اشترط أن يغفر له ما سبق، قال: ألم تعلم أن الإسلام يهدم ما قبله وأن الحج يهدم ما قبله، أفي هذا دليل على أن كبائر الذنوب كذلك يعني تغفر في الحج؟ هذا ظاهر الحديث، ظاهر الحديث: من حج فلم يرفض ولا نفسه إذا أتى بهذا القيد رجع كيما ولده. وكذلك حديث عمرو بن عاص الذي أشرت إليه، وأن الحج يهدم ما قبله، ظاهره العموم، وأنه يهدم كل شيء ما عدا الكفر فلا بد فيه من توبة. نعم. قال بعض أن يعني عمومات الحديث يعني، وقال بعض أهل الإجماع أنها لا تغفر الذنوب. أن إيش؟ كبائر الذنوب لا تغفر إلا بتوبة. نعم. إنه قال هذا ظاهر الحديث، وليس لنا أن نعدو الظاهر إلا بدليل. وهذا الذي ذكره بعض العلماء، قال: إذا كانت الصلوات الخمس لا تكفر إلا لجنب الكبائر وهي أعظم من الحج وأفضل وأحب إلى الله، فالحج من باب أولى. لكن نقول هذا ظاهر الحديث، ولله تعالى في حكمه شؤون، والثواب ليس فيه قياس. والحمد لله أنت احتسب على ربك هذا، فلعل الله عز وجل أن يعني يؤتيك إياه. فضيلة الشيخ، في كتيب عن بعض في عملية من صلى ركعتين يقرأ التشهد الأول والأخير ويسلم ثنائية، إيش؟ من صلى ركعتين عند يقرأ التشهد الأول والأخير، أما في الثياب والرباعيات بين الجلسة يقرأ الشهد الأول ثم يقول يقرأ المذكور آنفا مع الصلاة على الرسول. ما معنى ما قال الصلاة على الرسول؟ يعني الشيخ ابن باز يرى أن التشهد الأول يضاف إليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يرى في الرباعية يرى في التشهد الأول في الثلاثية والرباعية أنه يضيف إليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الفرق انه ما يقول اعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ولا يزيد في دعاء على الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. هو يرى انه مضاف الى ذلك، لا ادري هل يرى انه واجب او انه من باب السنه، لكن القول الصحيح عندي انه لا يزيد وانه يقتصر على قوله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله انه كان ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفف هذا التشهد حتى كانما هو جالس على الرضف يعني الحجاره المحماه. وهذا الحديث وان كان ضعيفا لكن هو الظاهر، لان الرسول صلى الله عليه وسلم علم ابن مسعود وابن عباس التشهد ولم يذكر فيه صلاه على الرسول. فمن زادها فلا حرج ومن لم يزدها فلا حرج. ما يقول هذا الآن المسألة فيها قولان للعلماء، قول اللي اختاره الشيخ عبد العزيز وقول آخر أنه يقتصر على قوله وأشهد أن محمد عبده ورسوله وهذا هو الراجح عندي. وعلى هذا نحن الآن نأم الناس بهذا، ما نزيد على قوله أشهد أن محمد عبده ورسوله. جزاك الله خير. نعم. قضية الشيخ أحسن الله إليكم، جماعة مسافرون صلوا الجمعة في طريقهم ثم جمعوا إليه العصر ثم نبهوا إلى خطئهم في ذلك، فما الواجب عليهم وما حكم صلاة؟ الواجب عليهم أن يعيدوا الجمعة ظهرا وأن يعيدوا العصر عصرا، لأن الجمعة لا تصح للمسافر إلا إذا كانوا مع ناس يقومون الجمعة، يعني بحيث مروا بالمدينة وصلوا مع الناس هذا لا بأس تجزي عنه، لكن وهم في البر لو صلوا الجمعة فصلاتهم باطلة. ها تبع إذا ما بقى عليهم من صلاة العصر التي جمعوها إلى الجمعة، نقول يجب عليهم إعادتها وتكون ركعتين وإن كانوا في البلد لأنه وجدت عليهم كذلك. لا يصلون هذا من حين أن يبين لهم أن ذلك غلط يصلونها فورا. مثلا قيل لهم الآن بقي على الظهر دقيقتان، قيل لهم الآن إن صلاتكم العصر التي جمعتموها إلى جمعة غير صحيحة فيجب عليكم أن تعيدوا العصر، والآن صلوها الآن. سمعت قبل قليل أنه لا يجوز أن تجمع العصر إلى الجمعة لأن ذلك لم يرد، ولأن المجموعة إنما تجمع إلى ما يكون مشابها لها. فضيلة الشيخ، ما حكم الالتفات في الحيعلتين في الأذان خصوصا بعد وجود مكبرات الصوت والكهول؟ بعد مكبرات الصوت لا يسمى الالتفات، لأن المراد بالالتفات هو أن يعلم أو أن يسمع من على اليمين وعلى الشمال. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنك تقول حي على الصلاة على اليمين، حي على الصلاة على اليسار، حي على الفلاح على اليمين، حي على الفلاح على اليسار. أما نعود لمكبر الصوت فإن الالتفات يؤثر على الصوت، لأنك إذا التفت لم تكن اللاقطة أمامك فيضعف الصوت. لكن وضع اليدين السبابة في الأذنين هذه سنة، حتى وإن كنت تؤذن في مكبر الصوت. فضيلة الشيخ حفظك الله، بالنسبة لشاب تقدم لخطبة فتاة فكانت مدة الخطبة مثلا شهر أو شهرين وأراد أن يراها بمحرم وجود محرم من أهلها، فهل يجوز له الرؤية مرة أخرى؟ يعني إذا خطب امرأة ورآها أول مرة ثم أراد أن يعيد النظر مرة أخرى فلا بأس، إذا لم يكن قصده التمتع بالنظر إليها فلا بأس، يعني لأن الإنسان قد يرى الشيء لأول مرة خلاف ما واقع، فيقول أريد أن أكرر النظر لأجل أتأمل أكثر، فنقول لا بأس بهذا، لأن المقصود من النظر إلى المخطوبة هو أن يخطبها وهو على بصيرة منها حتى يكون ذلك أدعى إلى محبتها والالتئام بينهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم الشيخ. رجل مسافر لم يصلي المغرب ودخل إلى مأمومين مقيم، إمام مقيم يصلي العشاء، ماذا يفعل الشيخ؟ إذا كان الإنسان لم يصلي المغرب ودخل والناس يصلون صلاة العشاء فإنه يدخل معهم بنية المغرب، ثم إن أدرك الإمام في الركعة الأولى فإنه يجلس إذا قام الإمام إلى الرابعة ويتشهد ويسلم ويدخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء، وإن أدرك الإمام في الركعة الثانية سلم مع الإمام لأنه تم له ثلاث ركعات، وإن أدركه في الركعة الثالثة أتى بركعة بعد سلام الإمام. ما يعتبر خالف الإمام شيء؟ نعم. ما يعتبر مخالف الإمام؟ مخالف العذر، والمخالف العذر لا بأس به، وقد نص على هذا أهل العلم رحمه الله في كتبهم، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء. علمين. فضيلة الشيخ حفظك الله، رجل أدى الحج متمتعا ولما أدى العمرة وحل الإحرام ذهب خارج مكة إلى جدة والطائف، فما الحكم؟ لا حرج على الإنسان إذا أتى بالعمرة وهو متمتع أن يخرج إلى بلد آخر فيما بين العمرة والحج ويبقى على تمتعه، إلا إذا رجع إلى بلده ثم عاد من بلده محرما بالحج فحينئذ لا يكون متمتعا، لأن السفر الذي كان للعمرة انقطع برجوعه إلى بلده، وعلى هذا فيكون مفردا لا متمتعا. فمثلا لو كان الرجل من أهل جدة وأتى بعمرة في أشهر الحج على أنه سيحج هذا العام ثم رجع إلى جدة وفي اليوم الثامن من الحجة أحرم بالحج، فإن هذا لا يكون متمتعا لأنه عاد إلى بلده وقطع سفره الأول، والله عز وجل يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فظاهر هذا أنه في سفر واحد، لأنه إذا قطع السفر وأنشأ سفرا جديدا للحج لم يكن متمتعا بالعمرة إلى الحج، بل هو محرم بالحج رأسا. وهذا هو المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأظن أيضا عن ابنه عبد الله، وهو مقتضى النظر والقياس. وفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح، وإلا قال إن شاء الله تعالى.